دي يستحق منا أن نطيع أمره، وخاصة إذا كان الأمر ليس لصالحه، ده الأمر لصالحنا إيه؟ إحنا. ولذلك في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، مش فلا تشتغل، لا أجد مش تلعب. ليه؟ لأن اللعبة حركته بلا مغزى، ويريد الله في الحياة حركة بمغزى. ليه؟ لأنني على فرض أن أنا عايز أصلي وعايز أستر عرض بمثل قماش، منين أجيبه؟ ما أجيبوش حتى من تاجر الجملة، لأن تاجر الجملة مش هيبيع إلا إيه؟ جملة. روح تاجر ما عندوش حيلة إلا رأس مال 100 جنيه جايب شوية تصرف كده، روح أجيب منه المتر، يبقى ده في خدمتي. وبعدين هو يروح يجيب من تاجر الجملة في خدمتي، وبعدين هو يروح للمنسج في خدمتي، وبعدين المنسج يروح للمغزل في خدمتي، والمغزل يروح للمحلق في خدمتي، والمحلق يروح للزارع في خدمتي، والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الآلة. الله، عشان تستر عورتك، عشان تصلي، شوف كم طائفة خدمتك هذه الخدمة. يبقى إذن حركة الحياة ليست صلاة فحسب، ولا زكاة فحسب، ولا صوما فحسب، ولا حجا فحسب، إنما هي كل حركة مفيدة في الحياة. تبقى دي اسمها هي عبادة. ولما قل خلقتك للعبادات فلا تلعب، معناها ايه؟ انك انت تشتغل بالامور الجدية. امور جدية يعني ايه؟ الامور التي تنفعك وتنفع غيرك. لان لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل لنا مصلحة، ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي، ما نجدش حد يبني لنا مسجد، ما نجدش حد يعمل لنا السجاد. اذا فالعبادة امر شائع في كل حركة الوجود، ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق. ما فيش واحد أمة يعني يعمل لنفسه كل حاجة أبدا. المهندس ما يقدرش يبني إلا إذا جه واحد يفحط له، واحد يفحط له ويعرق ويمش عارف إيه وإيه وإيش الله. وبعدين يجي المهندس، وبعدين يجي بتاع الكهرباء، وبعدين يجي البنا. الله، كل واحد له إيه. ويبقى الإنسان إذا نظر لواحد هو بيرى إنه أقل منه، نقول له لا، ما فيش حاجة أقل ولا أقل. الأتقى هو الأحسن، يجيد صنعته ويتقنها، يبقى ده أحسن من الغير. إذن فالعبادات هي كل أمر يتصل بحركة الحياة، وحركة الحياة الدنيا مبنية على أسباب مخلوقة لله. يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء نتنفس، هذه أول حاجة. والريح يحمل لي الرذاذ البخار عشان ينزل لي مية نشرب منها ونسقي أنعام ونسقي الزروع ونعمل مش عارف إيه كلها. إذن ربنا ادانا مقومات مادة الحياة، لكن هل ادانا الحياة هي دي الغاية؟ لا، يقول لك الدنيا أتفه من أن تكون غاية، ولكنها أهم من أن تنسى، لأنها مطية الآخرة. إن أحسنت العمل فيها وصلت للآخرة، تبقى إذن هي المطية التي إيه؟ ولذلك الناس يظنون أن الله يكلف ويكلف، يعني ما تكلفش. يقول له لا، وبيكلفك افهم قول الله أولئك على هدى، على هدى من ربه. التكليف مش جاي على كتافهم عشان يحملوا بهم مشقة، ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصفهم للغاية المطلوبة. على هدى، الهدى المطية. ده ما تقولش ده تكليف بيعمل لي مشقة، ده لمصلحتك أنت. إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامة قوام الحياة المادية، أم قال لا، ده الحياة دي وسيلة لحياة تانية. أنتم هنا تعيشون مع الأسباب المخلوقة لله، ولكني أريد أن أخذ بيد خلقي إلى حياة ليس للأسباب فيها مدخل، وإنما أنا وهم مباشرة، لا يزرعهم ولا يقلعهم ولا يجيبوا آية تنزلهم من السماء، ما فيش حاجة من آخر، بل إيه؟ كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى. تأكل بلا زرع، الله، كل حاجة تعملها مالكش فيها أي حاجة، قاعد تنبل. يبقى عمالي أنا أطعت في العبادة في الدنيا عشان أعيش إيه؟ تنبل. قال إيه؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، من غير أي حاجة. الحاجة تخطر على بالك تقوم تلاقيه. يبقى العبادة لمصلحتي ولا مش لمصلحتي؟ ولذلك قلنا إن العبادة المطلوبة لله تريد عابدا، لأنها العبادة الكاملة الحلوة، والعبادة الكاملة لا تتأتى إلا بعابد كامل. والعابد الكامل يوجد في الأنبياء والرسل، وسيد العبد والأنبياء محمد. إذن فالذي يؤدي العبادة الحق المطلوبة لله